الأحبة في الله، ونحن في شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم. الله عز وجل نبهنا وحذرنا في هذه الأشهر تحديدا عن أمر خطير، أمر يؤدي إلى هلاك الإنسان وغضب الله عليه في الدنيا والآخرة. أخطر ما يقع فيه العبد بعد الشرك بالله ألا وهو الظلم. قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم في هذه الأشهر تحديدا، مع أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وقال: جعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لكن في الأشهر الحرم تحديدا الله عز وجل نبهنا وحذرنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الظلم من أبشع الذنوب، الله عز وجل لا يغفرها إلا إذا غفر صاحب الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا بهما، فينادي الله عز وجل عليهم على أهل المحشر جميعا، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، الجميع سيسمعون هذا الكلام من الله. يقول: أنا الملك، أنا الديان، فلا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قال الصحابة: كيف يؤدي الله عز وجل الحقوق لأصحابها يا رسول الله والناس سيحشرون بهما، أي لا يمتلكون أي شيء؟ قال: بالحسنات والسيئات. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. تخيل هؤلاء 3، الله خصمهم، عدوهم، من سيكون عدوا لهم ويأتي بحق من ظلموهم؟ 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل أكل حرا، باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. هؤلاء الله عز وجل خصمهم، أمر عظيم يرعب القلوب أن يكون الله هو عدو هؤلاء يوم القيامة، هو الخصم. رجل أعطى بي ثم غدر، أقسم أن هذا الشيء جيد وهو بثمنه وليس مغشوشا، مع أنه يعلم أنه كاذب وأن هذا الشيء مغشوش، لكنه أقسم بالله والمشتري صدق قسم الله واشترى. هذا أعطى بالله ثم غدر. لذلك الحلف عند البيع وإن كان البائع صادقا مكروه، مكروه أن يقسم الإنسان عند البيع وإن كان صادقا، ما بالك إذا كان كاذبا يعطي بالله ثم يغش ويقبض. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، أيام أكلت في عبيد إذا رأى رجلا يعني مسكين غلبان يأخذه ويبيعه في سوق العبيد ويأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا جاء بعامل صنايعي واستوفى منه ولم يعطه الأجر، من ظلم بإحدى هذه الصور الثلاثة الله عز وجل سيقول له يوم القيامة: لا تناضل أنت عن حقك، أنا خصم من ظلمك، سآتي لك بحقك، سأرضيك. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم بدر، رجل باع حرا وأكل ثمنا، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. الله عز وجل توعد من يأكل حقوق الناس ولو بشيء يسير بالويل والعذاب يوم القيامة، كما في سورة المطففين: ويل للمطففين. وسمي هؤلاء بالمطففين لأنهم يأكلون شيئا يسيرا لا يكاد يذكر من حقوق الناس، لأن التطفيف هو الشيء اليسير جدا. أحيانا نقول فلان أصيب بجراحات طفيفة، يعني شيء لا يذكر. فهؤلاء المطففون يأخذون من أموال الناس وحقوقهم الشيء اليسير الذي قد لا يلاحظه المجتمع. يبيع الكيلو جرام 950 جرام أو 970 جرام، وأكل هذه الجرامات اليسيرة، هذه عند الله عظيمة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أخذ حقه يأخذه مستوفيا كاملا تاما لا يفرط في حقه أبدا. وإذا كالوهم إذا أعطى للناس أو وزنوهم يخسرون ينقص. والله عز وجل يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم أن يضع الله عز وجل الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بخلاف هؤلاء المطففين، كان خلقه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وقدوة الناس، كان إذا أعطى يعطي باستيفاء وبإتمام بل وزيادة. لما قال للصحابي: أوزن وأرجع، يعني أعطي لهذا الرجل حقه في الميزان وأرجع عليه بزيادة، إذا أعطى يعطي بزيادة، وإذا أخذ وإذا كان الأمر متعلقا بحقه كان يسامح ويعفو. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، كان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، يحب أن يعطي لا يأخذ، يحب أن يستوفي ويعطي للناس حقهم باستيفاء وإتمام، لأن هذا خلق الكرماء النبلاء. لذلك يقول الشاعر في وصف هؤلاء: تراه إذا جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. من الناس من إذا طلبت منه يكون في غاية السعادة والسرور، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يحب أن يعطي. إذا أعطى يكون فرحه وسروره كأنه يأخذ، يحب العطاء والكرم. تراه إذا جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الذين يحبون العدل أن يستوفي من الناس ويعطيهم حقهم أيضا باستفادة. مرتبة العدل مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلقه مرتبة الفضل، أن يعطي للناس بزيادة ويسامع في حقه ويعطي. مرتبة العدل أن تعطي للناس حقهم وتطلب أنت حقك باستيفاء وإتمام، مثلما يريد أن يأخذ حقه بإتمام يعطي بإتمام. وهذا حق من الناس من لا يفرط مثقال ذرة في حقه، لا يفرط في حقه أبدا، وهذا ليس عليه شيء، وجزاء سيئة مثلها. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصروا لحقه ويأخذوا حقه، ليس عليه شيء، لكن في نفس الوقت يعطي للناس فضلهم بإتمام وبكمال. مرتبة الثالثة مرتبة المثقفين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يفسدون. نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان لابد أن يراجع نفسه دائما وأبدا، خاصة في الأشهر الحرم، ألا يظلم مثقال ذرة، لأن الحساب عند الله عز وجل بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته كل يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أعوذ بك من أن أضل أو أضل، هذا دعاء الخروج من البيت، لأنك بين الناس قد تظلم وأنت لا تدري، أو تظلم وتظن أن هذا الأمر يسيرا وهو عند الله عظيم، فتستعيذ بالله من أن تظلم أو تظلم. تعرفون قصة معروفة لهذا الرجل الذي كان ينادي بين الناس ويقول: من رآني فلا يظلمن أحدا. فسأله أحد الناس: ما قصته؟ قال: رأيت رجلا يحمل سمكة قد اصطادها فأعجبتني، فقلت له: أعطني هذه السمكة. فرفض، قال: ثمنها قوتي وقوت أولادي. فأخذت منه السمكة رغما عنه، وأنا في الطريق إذا بالسمكة تعض هذا الرجل في إصبعه، فلم ينم من كثرة الألم، وظل أياما الألم لا يذهب عنه أبدا، حتى ذهب إلى الطبيب فقال له: قد فسد إصبعك، لابد أن يقطع، وإلا ستقطع يدك بأكملها. فقطع الإصبع، وبعد أيام إذا بالألم يصيبه مرة أخرى ولا ينام من شدة الألم، فذهب إلى الطبيب فقال: لا بد أن يقطع كفك. فقطع، بعد أيام أصيب بألم أكثر وأشد، فذهب إلى الطبيب فقال: لا بد أن يقطع ذراعك. وهو يتحدث مع الناس في ظلمه لهذا الرجل، قال له: اذهب إليه واستسمعه، وإلا أن سترى جسدك بأكمله سيفسد. فظل يبحث عن الرجل حتى وجده، فقال له: أستحلفك بالله أن تسامحني وتعفو عني. فقال له الرجل: من أنت؟ قال: أنا الذي أخذت منك السمكة. فقال: والله يا هذا لقد عفوت عنك. فقال له: أستحلفك بالله، هل تعرف علي لما أخذت منك هذه السمكة؟ قال: نعم. قلت: يا رب إن هذا قد استكوى علي بقوته وأخذ مني رزقي ورزق أولادي، فاللهم أرني فيه قوتك. فهذه كانت قوة الله عز وجل وانتقام الله عز وجل للمظلوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نسأل الله في عجائبه أن يعافينا من الظلم والظالمين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، كما تعلمون أيها الأحبة، في هذا الحديث الذي يذعر القلوب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدق. الذي يزلزل القلوب أن هذا الرجل كان يصلي وكان يصوم ويتصدق ويحج، وكان مخلصا في عبادته ويعبد الله عبادة صحيحة، لذلك قبلت منه وكتب له بها حسنات. خير العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله ومتبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل صلى وصام وحج وتصدق، وكان يصلي صلاة صحيحة مخلصا فيها لله، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. الإنسان لا يغتر بصلاته وصيامه وحجه إذا كان يظلم. أحيانا فلان تراه يأتيك وهو متعجبا استغرب، يقول لك: فلان ما بيسيبش ولا فرض، فلان ما بيسيبش الصف الأول، فلان شيخ ويوعد الناس وأكل مالي. أقول لك: ما تستغربش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: هو بيصلي ويصوم ويروح يحج بيت الله ويتصدق ويفعل الخير ويفعله بما يرضي الله. لذلك هذه العبادات قبلت منه وكتب له بها الحسنات، لكن هذه الحسنات ستذهب الى من اكل ماله، من سبه، من ظلمه، وستذهب امام عيننا. فيا لحسرته يوم القيامه، يوم أن يرى تعبه وجهده يذهب أمام عينه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل الحبشة يوما، قال لهم: ما أعجب ما رأيتم في ظلم الناس؟ فقال أحد الصحابة من أهل الحبشة: رأيت شابا رأى امرأة تحمل على رأسها قدر فيه ماء فدفعها، استهزئ بها، دفع المرأة فسقط القدر عليها وصب الماء فوقها، فظل يضحك ويستهزئ بها. فقالت له: يا هذا، ستعلم حين يوضع الكرسي ويوقف الله عز وجل الناس، ستعلم ما لي وما لك. من يؤمن بالله عز وجل ويعلم أن الله هو الديان وأنه لن يدخل أحد الجنة وعليه ظلم لأحد، أحد النار وله عند أحد مظلمة أو حق، الديان الذي سيأتي إلى الناس بحقوقهم، من يعلم هذا ويؤمن بهذا يرتاح قلبه ويعلم أن حقه سيأتيه يوما ما. فنسأل الله في عيانه أن يجنبنا الظلم والظالمين، وأن يعافينا عما يغضبه جل في علاه، ونسأله سبحانه وبحمده أن يعيننا على ما يرضيه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واخرج دين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم. اللهم اصلح حال بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين. اللهم انتقم من اليهود الملاعين. يا رب كلما اوقدوا نارا للحرب اطفئها يا الله، يا رب كلما احكموا خطه ابطلها يا الله، يا رب كلما ابرموا امرا اجعله وبالا عليهم بقدرتك يا قوي يا عزيز. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر الله اكبر.